لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في أبواب السترة أمام المصلي، قال: سترة الإمام سترة للمأموم، وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه، بمعنى أنه يكفي منع المرور بين يدي الإمام وسترته، ولا يلزم أن يمنع المرور بين يدي المأمومين ولا بين الصفوف، بل إذا مر بين الصفوف ولم يمر بين يدي الإمام فقد أجزأ كأنه لم يمر بين يدي المأمومين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمعتبر السترة التي بين يدي الإمام فقط. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر. ثنية المكان بين جبلين، وأذاخر موضع قريب من مكة. قال: فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدافعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. رواه أحمد وأبو داود، صححه الشيخ الألباني. إذن دل هذا الحديث على منع غير المكلف كما يمنع المكلف من المرور بين يدي المصلي وبين يدي الإمام، وأن الإمام مسؤول أن يدافع ويداري من يحاول المرور بين يديه ولو كان بهيمة ولو كان قطة أو عنزا، فضلا عما يقطع الصلاة. قال: حتى لصق بطنه بالجدار. فالسنة في ذلك أن يقترب الإمام من السترة، إن لم يستطع منع الشيء الذي يريد المرور من أمامه فإنه يقترب من السترة حتى يجعله يمر خلفه. فتقدم الإمام إلى السترة في هذه الحالة وهو يقتضي مشيا قريبا من خطوتين وربما ثلاث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون بين موقفه بينه وبين السترة نحو ثلاثة أذرع إذا كان واقفا، وإنما يمكن أن يلصق بطنه بالجدار مع الوقوف، فثلاثة أذرع نحو متر ونصف يمكن أن تكون خطوة أو خطوتين، والله أعلم. والظاهر أنه يحتاج إلى رجوعه لكي يستطيع الركوع والسجود، فدل ذلك على أن هذا المشي بالاقتراب من السترة مشروع حتى لا يسمح بمرور شيء بين يديه، وأن ما مر من ورائه لا يقطع صلاة المأمومين ولا يضرهم، وأن هذا الأمر يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن سترة الإمام تكفي المأموم، فلا يحتاج المأموم إلى سترة مع اتخاذ الإمام سترة. عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام البلوغ، قاربت البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف. ترتع يعني تجري ترعى ترتعي، فأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا مرور بين يدي بعض المأمومين وليس مرورا بين يدي الإمام وسترته. والأحاديث ثابتة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة في منى إلى عصا مرتفعة، فكونه قد مر بالأتان وهو مما والحمار مما يقطع الصلاة فلم ينكر عليه أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر وشاهد والصحابة حاضرون وشاهدون، وقد تركوا الإنكار عليه فدل على أنه لم يرتكب منكرا وعلى أن الصلاة لم تقطع، وأن مرور ما يقطع الصلاة بين يدي المأموم دون أن يكون مارا دون أن يمر بين يدي الإمام لا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطعها أن يمر بين يدي الإمام وسترته. قال: ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين المأموم بين المأمومين يعني، وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد، هي مشروعة للمأموم ولكن أجزأه الإمام، كما أن القراءة في الصلاة تجزئ فيها قراءة الإمام فكذلك السترة تجزئ فيها سترة الإمام. صحيح، بين يديه بين يدي المأمومين وصح كده. في نسخ في هذه الحديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأمومين، مثل ما تكون مثلا مكان الوضوء في هذا المكان والناس يحتاجون إلى أن يمروا بين يدي المأمومين الصف المؤخر ليصلوا إلى مكان الوضوء، لو أمكن أن لا يشغلهم أن يمر من خلفهم فذاك أفضل، لكن إن فعل لم يضر، وليس فيها إثم المرور بين يدي المصلي. قال: استحباب القرب منها. قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وفي الحديث المتقدم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أمر بالدنو. وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري، صححه الألباني في صحيح النسائي. وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوض بين الجدار ممر شاه. صلى عندك ايه؟ كان بين مصلى وسلم ممر الشاه. كان بينه بين مصلى الله عليه وسلم وبين الجدار أو بين السترة ممر شاه، المقصود به إذا سجد، فيكون بين موضع سجوده وبين الجدار أو بين السترة ممر شاه، وهو نحو شبر أو شبرين، ممر الشاه على حسب يعني حجمه، لكنها لا تزيد لا تصل لا يقال عن 3 أذرع متر ونصف ممر شاه، ليست ممر شاه قطعا، الشاة تمر في نحو الشبر والشبرين. لذلك قلنا أن الجمع بين بين الدليلين أنه إذا كان قائما يكون 3 أذرع أي حوالي متر ونصف، وإذا سجد يكون نحو ممر الشاه وهو قدر ربع إلى نصف متر مثلا أو أقل. قال: تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته. الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته، وأن ذلك يعتبر من الكبائر. فعن بسر بن سعيد قال إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي لهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو لهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. رواه الجماعة. قال لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. الراوي قال ابن حجر وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يرد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد الآتية، ومعنى الحديث لو أن المار علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. يعني بالتأكيد أقل شيء 40 يوما، فلو كان ينتظر 40 يوما ولا يمر علمنا مدى عظم الذنب الذي يأخذه من مر بين يدي المصلي وصدرته. الحديث رواه الجماعة. وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. رواه البزار بسند صحيح. قال ابن القيم قال ابن حبان وغيره التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة، فأما إذا لم يصلي إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه. احتج أبو حاتم بن حبان على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب ابن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطواف وبين الطوافين أحد. قال أبو حاتم في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة، وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة استتر بها. قال أبو حاتم ذكر البيان أنه في هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة، ثم ساق من حديث المطلب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينه وبينه سترة. هذه أحاديث ضعيفة. ولقد أشار البخاري رحمه الله إلى ضعفها حيث بوب باب السترة بمكة وغيرها، وذكر حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهي من الحرم وحكمها حكم مكة في أنه صلى إلى عنزة، كان يصلي إلى سترة. فهذا الحديث الذي ذكره ابن حبان أو هذين هو الحديث المطلب حديث ضعيف ضعفه غير واحد من العلماء. وإذا لم يثبت فلا يكون دليلا على جواز صلاة المرور بين يدي المصلي في الطواف كما يقول البعض، أن المسجد الحرام لا يشرع فيه منع المرور بين يدي المصلي. الأحاديث عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ويعلم المر بين يدي المصلي، كل مصل، وطالما لم يثبت الدليل في جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام بقي الأمر على العموم. يبقى أن يقال أن لو يعلم المرء بين يدي المصلي إلى أي حد يكون، إذا فرط المصلي فلا شك أنه لن يمنع، مثلا في المساجد الكبيرة وغيرها قد يكون هناك من يصلي في آخر المسجد وبينه وبين الجدار، مثلا في مسجد النبوي مثلا ولا مسجد عمرو بن العاص، يعني مسافات طويلة جدا، فلو منع الناس من المرور لأجل تقصير هذا المفرط لكان فيه من الحرج على الناس من أجل تقصير من فرط في السترة. لذلك نقول إذا ثم ليس يعني إنما لا يقال بين يديه إلا لمن اقترب منه. فالظاهر والله أعلى وأعلم أن من لم يتخذ سترة أو تباعد عنها فإنه يترك له موضع سدوده وموضع السترة ثم يمر من وراء ذلك. أو إنه لو كان غير مفرط لجاز المرور من هذه المسافة، فإذا كان مفرطا كان بالأولى أن يمر، ولا يكون تفريطه وتقصيره في اتخاذ السترة سببا لعنة يعني الناس في الذهاب إلى أماكنهم التي يريدون في المسجد، والله أعلم. قال: وفي الروضة، روضة بتاع الشوكاني، قال: لو صلى إلى غير سترة أو كانت سترة وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن الأولى تركه. كما ذكرنا قد يعني يكون المرور بين يديه مباشرة داخلا في عموم النهي، لذلك قلنا أن له مثل ما لو كان غير مقصر من أن يترك له موضع السدود وموضع السترة نحو الثلاثة أذرع ثم يمر، أو موضع ما بين سدوده ممر شاه ثم يمر. وبعض الناس يتكلف شيئا غريبا وهو أن يضع حقيبة أمام المصلي ثم يمر ثم يأخذها، وهذا قد مر بحقيبته في الحقيقة، يعني هذا لم يصنع شيئا، وإنما لابد وأن ينوي ذلك المصلي أنه قد اتخذ سترة، لا أن تضع أنت شيئا ثم تمر. هذا الظاهر والله أعلم، أن تترك له الموضع الذي كان ينبغي أن يتخذ فيه السترة ثم تمر. الله أعلم. ها؟ هو التاني اللي ينويها، خلاص ماشي، احنا قلنا هنحط له في موضع ايه، في موضع السترة، فخلاص هو التاني هو اللي فرق، فاحنا هنترك له موضع السترة، حط له بقى هو سترة ولا حطلوش، خلاص. مشروعية دفع المار بين يدي المصلي. اذا اتخذ المصلي سترة يشرع له ان يدفع المار بين يديه، إنسانا كان أو حيوانا. أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور، لأنه إذا مروا من وراء السترة فهم لم يمروا بين يديه، وفائدة السترة أنها تمنع المرور بين يديه وبين السترة إلى موضع السترة، وإباحة المرور من وراء ذلك، فهذه فائدة السترة. عن حميد بن هلال قال: بين أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا، إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك عن أبي سعيد وما رأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ دخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، ف فدفعه في نحره فنظر فلم يرد مساغا، لم يرد ممرا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى، ضربه خبطه. قال فمثل قائما ونال من أبي سعيد عزيزة. إيه اللي بتعملوه ده؟ زي ما الناس بيعمل كده بالضبط في الحرم المدني ولا في المكي، يعني تعمل واحد كده يقعد انتم مش عارفين مش فاهمين حاجة. ونال من أبي سعيد. ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، ودخل أبو سعيد على مروان فقال ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. أبى مش أتى، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والصحيح أن معه القرين، معه الشيطان، أو إنما هو الشيطان الذي يدفعه إلى المرور، خصوصا إذا كان جاهلا. الحديث رواه البخاري ومسلم. لا يقطع الصلاة شيء. القتال يعني مش في هذه الدفعة، الله أعلم. وذهب ابن حزم إلى جواز قتاله بالسلاح. وأنه لو قتله في ذلك لم يكن عليه دية. ها؟ لو الدفعة قتلته من غير تجاوز في قوتها من أول مرة إلى ثاني مرة لم يكن عليه شيء، لأنه إنما دفعه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا يقطع الصلاة شيء. ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والأحناف، يعني أئمة الثلاثة وجماهير السلف، إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه، ثم عاد فدفعه، ثم عاد فدفعه ثلاث مرات، فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. حديث ضعيف، ولو ثبت لم يصلح، لم يصلح صارفا أو معارضا، لم يصلح معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، يدل على أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة. قول أبي سعيد إن الصلاة لا يقطعها شيء لو صح مرفوعا لكان تخصيصه كان عاما، والخص يقدم عليه، والخص هو يقطع الصلاة ثلاثة. يبقى كأنه قال إن الصلاة لا يقطعها شيء إلا المرأة والحمار والكلب الأسود، والخاص يقدم على العام. فكيف وهو إنما ورد موقوفا ضعيفا؟ لو صح مرفوعا، هو لم يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، لو صح موقوفا لما جاز أن يعارض به المرفوع، ولو صح مرفوعا لكان الدليل الآخر خاصا لا يعارض بذلك العام. فعلى كلا الحالين الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود. يجتهد ويبتعد عن موضع المطاف ويتأخر في الحرم حتى لا يعني يمر بين يديه أحد، وليس هناك حمير ولا يعني كلاب إلا إيه إلا النساء، فالنساء يجتهد ما استطاع. والحديث الذي في أبي داود المرأة الحائض، فالظاهر أنها المرأة البالغة التي قد حاضت، يعني لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، يعني حائض يعني قد حاضت، وليس أنها حائض ساعة الصلاة، لأن سلم الحائض لا تصلي، والله أعلم. ولأصل أن المرأة لا الحائض لا تدخل المسجد، وليس من الممكن أن يعرف، يعني كل واحد دلوقتي هتمر امرأة بين يديه بالغة في شكلها يقول لها أنت حائض ولا مش حائض، هو هيعمل ايه؟ هيقطع الصلاة عشان يشوفها؟ هذا تكليف بما لا يطاق وبما لا معنى له. لذلك قلنا أن ما اعترض عائشة رضي الله عنها على أنه قالت تشبهتمونا بالحمير والكلاب، قد كنت أصلي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة المارة غير المرأة المعترضة، وكذا الحمار والكلب الأسود، فلو صلى إلى حمار غير مار لم يقطع الصلاة، وإنما إذا مر بين يديه وبين سترته. عائشة رضي الله عنها أعرضت الحديث بما ظنته معارضا وليس بمعارض كما ذكرنا، أن هذا في المرور وهذا في الاعتراض. الاعتراض يعني يكون بالعرض، ليس يعني أن يكون واقفا أو جالسا أو نائما. ولذلك قلنا الصحيح في ذلك أن الحديث لا معارض له، وأنه تقطع. وحديث ابن عباس في مرور الأتان الذي جعل الإمام أحمد يقول في نفسي من المرأة والحمار شيء، علشان حديث ابن عباس الذي مر أنه قال فمررت بين يدي بعد الصف، ليس دليلا، لأنه إنما مر بين يدي المأمومين ولم يمر بين يدي الإمام، ولذلك لم تقطع صلاتهم لأن سترة المأموم. وحديث عائشة في المعترض وليس في المار، وهو قال بأن الكلب الأسود يقطع الصلاة. الرواية الثانية أنها تقطع الصلاة الثلاثة، والظاهرية يقولون الثلاثة تقطع الصلاة، والصحيح أن الثلاثة تقطع الصلاة. من أهل العلم من قال تنقص الأجر، نقول بل الحديث على ظاهره يقطع الصلاة، فإذا مر بين يديه أحد هؤلاء الثلاثة قد بطلت صلاته ويلزمه استئنافها. وأما النقص فحاصل في غير الثلاثة، النقص حاصل لمن ترك شيئا يمر بين يديه وبين سترته في غير الثلاثة. ولذا شرعت المدافعة للحفاظ على يعني كمال الصلاة. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود شيطان، بعضهم قال أن من مر فهو شيطان أو معه شيطان، ولا يلزم ذلك، فإن مفهوم المخالفة من يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود أن غيرها لا تقطع، تعيل بأنه شيطان لا يلزم أن كل الشياطين بمنزلة واحدة، فهناك شيطان يقطع وهناك شيطان ينقص. أيما كان قد ما يكون الشيطان معه، إن معه القرين كما في بعض الروايات. على أي الأحوال ليس كل الشياطين تقطع الصلاة، إنه شيطان يعني بعد عن الخير، وفي رواية قلنا معه القرين معه الشيطان. يبدأ من جديد، استئناف معناه يبدأ من جديد، وليس ان هو يكمل عليه، ما هو قطعها هي بطلت. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.